الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن الآن في ضابط يقول: المحدث في أحكامه كغير المحدث إلا فيما خصه النص. وأخذنا الحكم الأول وهو الصلاة وحكم المحدث وحكمها على المحدث، ثم تكلمنا عن الطواف بتفصيل طيب إن شاء الله. ومن الفروع المندرجة تحت هذا الضابط: ما حكم دخول المحدث للمسجد؟ فنقول: وبالله التوفيق، إذا كان الحدث حدثا أصغر فإنه لا بأس بدخول المحدث للمسجد، فوجود الحدث الأصغر على الإنسان لا يعتبر مانعا من موانع دخوله للمسجد. وأما بالنسبة للحدث الأكبر فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في صاحبه، أو يجوز له أن يدخل المسجد أم لا. فنقول: عندنا ضابط، وهو أن المحدث في أحكامه كغير المحدث إلا فيما خصه النص. فهل صاحب الحدث الأكبر مخصوص بالنص المفرق بينه وبين غير المحدث؟ الجواب: نعم، في أصح قولي أهل العلم، فصاحب الحدث الأكبر لا يجوز له دخول المسجد، سواء أكان حدثه حدث جنابة أو كان حدثه حدث حيض أو كان حدثها حدث نفاس، فصاحب الحدث الأكبر لا يجوز له أن يدخل المسجد. فإن قلت: وما الدليل على ذلك؟ لأنك الآن تريد أن تنقلنا عن الأصل، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل عنه. فنقول: أما الناقل بالنسبة للجنب فقول الله تبارك وتعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. والمقصود بالنهي عن قربان الصلاة أي قربان مواضعها، فهو لم يقل لا تصلوا، وإنما قال: لا تقربوا الصلاة، أي لا تقربوا مواضعها، والمقصود بها المسجد. إلا أن الله عز وجل استثنى إذا كان الجنب سيطرق المسجد طرق عابر السبيل، يعني أن يأخذ منه حاجة ويخرج، أو أن يدخل من هذا الباب ويخرج من الباب الآخر لحاجة عرضت له، فلا حرج ولا بأس عليه في ذلك. وأما أن يدخله دخول مكث فيه فإنه لا يجوز. إلا أن العلماء استثنوا حالة واحدة، وهي الجنب إذا توضأ، فالجنب إذا توضأ فقد خف حدث جنابته، فيجوز له في أصح القولين إذا توضأ أن يمكث في المسجد. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجنبوا توضأوا وبقوا في المسجد، يعني مكثوا في المسجد، وذلك لأن حدث الجنابة قد خف عن الإنسان. وأما بالنسبة للحائض فالخلاف فيها أشد، والقول الصحيح عندي والله أعلم أن الحائض أيضا ممنوعة من دخول المسجد، والنفساء مقيسة عليها، لأن النفاس في أحكامه كالحيض إلا فيما خصه النص، كما سيأتينا في باب ضوابط كتاب الحيض أو باب الحيض. والدليل على ذلك ما في سنن أبي داود وصححه ابن خزيمة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. وهذا الحديث في إسناده مقام علي. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة أيضا رضي الله عنها قالت: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ناوليني الخمرة، وهي حصير صغير كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع جبهته عليه في السجود. اتقاء للرضا وحر الشمس والأرض يعني. ناولين الخمرة من المسجد فقلت يا رسول الله إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. فهذا الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على صحة الفهم الذي كان في ذهن عائشة، وهي أن الحائضة لا يجوز لها أن تدخل المسجد، لكنه بيّن لها أن مجرد الدخول والخروج السريع أو تناول الخمرة باليد لا يعتبر من الدخول المنهي عنه. فلو كانت الحائض مما يجوز لها ممن يجوز لها أن تدخل المسجد لكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم ليس على هذه الصورة، إنما قال حتى ولو كنت حائضا فما الذي يمنعك من دخول المسجد، لكنه أقرها على فهمها بأن الحائضة لا تدخل المسجد، لكن بيّن لها أن صورة إدخال اليد وإخراج أو أخذ الخمرة من المسجد لا تعتبر من صور النهي ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وقد كانت حائضا أنفست؟ قال قلت نعم يا رسول الله. قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وعلة نهيها عن الطواف أمران عند العلماء رحمهم الله، فمنهم من علل بكونها ممنوعة من دخول المسجد ومن لوازم الطواف دخولها في المسجد، ومنهم من علل بأن الطواف أصلا تشترط له الطهارة الكبرى، فأنت ترى أنهما علتان قد شهد لهما الشرع بالاعتبار، وإذا علل الحكم الواحد بعلتين لا تنافي بينهما حمل عليهما فإنه يحمل عليهما. فنقول هي ممنوعة من الطواف لأنها ممنوعة من دخول المسجد ومن شروط الطواف الطهارة الكبرى كما شرحناها في الدرس الماضي. وإذا كان دخول المسجد حراما على الحائض فإنه يجوز لها أن تدخله من باب العبور كما قلناه في الجنوب، لأن الدخول المحرم في حق الحائض والجنوب إنما هو دخول المكث لا دخول العبور والمرور. فإن قلت وهل يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في رحبة المسجد؟ وذلك أن بعض المساجد يكون مسكوفا بعضها بعض أجزائها، لكن جزءها الأخير يكون مفتوحا، هذا الجزء المفتوح يسمى برحبة المسجد، فهل يجوز للحائض أن تجلس به؟ الجواب لا يجوز للحائض أن تدخل فيما يدخل في حدود المسجد عرفا، فكل حدود المسجد التي تسمى مسجدا فإن الحائض لا يجوز لها أن تدخله فإن قلت وما الحكم لو خافت الحائض من أحد على الفساق على عرضها ولم تجد ملجأ أن تحتمي به إلا المسجد، أفيجوز لها في هذه الحالة؟ الجواب نعم، لأنها في هذه الحالة تعتبر مضطرة للدخول، والمتقرر عند العلماء أن الضرورات تبيح المحظورات فإن قلت وهل يجوز لها أن تدخل وهل يجوز لها أن تبقى على درج المسجد الخارجي الذي يوصل إلى بابه حتى تستمع دعاء المسلمين مثلا في التراويح أو في ختم القرآن، تبقى على درج المسجد عند الباب الخارجي، أو يجوز لها ذلك؟ الجواب نعم، لا بأس بذلك، لأن ما بعد الباب من الباحة والدرج لا يسمى مسجدا، لا يدخل في حدود المسجد. فإن قلت وهل يجوز للحائض أن تدخل في المرافق المحيطة بالمسجد كغرف متصلة بالمسجد ونحوها؟ الجواب هذا يختلف باختلاف العلماء في تحديد هذه الغرف وحقيقتها، أهي داخلة في مسمى المسجد أم لا؟ والقول الصحيح في ذلك هو التفصيل، فإن كانت الحجرة لها باب ينفذ على المسجد، بمعنى أنك تخرج من الغرفة وتدخل على المسجد، فإنها تأخذ حكم المسجد حتى ولو كان لها بابا خارجيا تخرج منه إلى الشارع، ما دام لها باب يستطرق به، ما دام لها باب يستطرق أي تطرقه إلى المسجد مباشرة من غير فصل، فإنها تعتبر مسجدا كغرفة الإمام في هذا الجامع، فإن لها بابين، باب على الشارع وباب نافذ للمسجد، فمن دخلها فإنه دخل في جزء من أجزاء المسجد، فلا يجوز للحائض أن تدخلها، لا يجوز للحائض أن تدخلها. فإن قلت وما الحكم لو كانت الدورات داخل حدود المسجد واحتاجت الحائض إلى الدخول لدورات مياه النساء كما هو حاصل الآن في كثير من مصليات النساء، تجد أن الدورات داخل مسمى المسجد، بمعنى أنها لا بد أن تقطع بقعة الصلاة حتى تصل إلى الدورات، فهل يجوز لها ذلك؟ الجواب نعم، لأن هذا ليس دخول مكث وإنما دخول عبور واستطراق، لا بأس به، لا بأس به. فإن قلت وما الحكمة من تحريم دخول الحائض للمسجد؟ ما الحكمة بذلك؟ الجواب لأن الحائض، لأن دم الحيض دم نجس، وبقعة الصلاة يجب أن تصان عن كل ما من شأنه أن يلوثها، فسدا لذريعة تلويثها أو تلويث دمها للمسجد منعت الحائض من دخوله، منعت الحائض من دخوله. فإن قلت وما الحكم فيما لو كانت الحائض المرأة معتكفة ثم حاضت في اعتكافها؟ ما الحكم لو كانت المرأة معتكفة في الجامع في المسجد ثم حاضت؟ الجواب يجب عليها أن تخرج مباشرة، كما لو أن المعتكف أجنب فإنه يجب عليه أن يخرج مباشرة للاغتسال ثم يرجع أو للوضوء ثم يرجع، أما حدث الحيض فإنه يطول وارتفاعه ليس بيد المرأة، يجب عليها أن تقطع اعتكافها وتخرج. حتى وإن قلت حتى وإن كان اعتكافها اعتكاف نذر واجب، أجيبوا يا أخوان، الجواب نعم، حتى وإن كان اعتكافها اعتكاف نذر واجب فتقطعه ثم تقضيه فيما بعد إذا ظهرت، ولا تأثم بهذا القطع، لأن قطع العبادة الواجبة قرارا لا بأس به، وإنما يأثم الإنسان فيما لو قطع العبادة الواجب الواجب إتمامها اختيارا فهو الذي يأثم، أما من قطعها اضطرارا فلا بأس عليه. ما أدري كلامي واضح؟ ها؟ طيب. فإن قلت وهل المستحاضة أيضا يمنع من دخول المسجد؟ الجواب في ذلك خلاف بين أهل العلم رحم الله أمواتهم وثبت أحياءهم، والقول الحق في هذه المسألة هو أن المستحاضة يجوز لها دخول المسجد، لكن يجب عليها أن تتحفظ جيدا حتى لا يقطر شيء من دمها على أرض المسجد. فإن قلت ولما، فأقول للدليل النظري والأثري. أما الدليل الأثري فقد ثبت أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يعتكفن معه وإنه ليوضع الطست من تحتها يقطر الدم فيه قطرا تثج ثجا. وأما الدليل النظري يعني من التأصيل والتقعيد، فلأن المتقرر في القواعد أن المستحاضة لها حكم الطاهرات، فجميع ما تحكم به على المرأة الطاهرة تحكم به مباشرة على المستحاضة. فإن قلت أولا تدخل قياسا في أحكام الحائض، فأقول لا تدخل. فإن قلت ولما، فأقول لأن المتقرر في القواعد أن القياس مع الفارق باطل، والمستحاضة في أحكامها تختلف اختلافا تاما يا أبا محمد، والمستحاضة في أحكامها تختلف اختلافا تاما عن الحائض، ومع وجود الفوارق والاختلاف بينهما في الأحكام الشرعية فلا يجوز أن نلحق هذه بهذه. ومن الفروع أيضا، هل يجوز للمحدث أن يقرأ القرآن؟ هل يجوز للمحدث أن يقرأ القرآن؟ الجواب: في هذا الفرع لا بد من التفريق بين نوعي الحدث. أما صاحب الحدث الأصغر فإنه يجوز أن يقرأ القرآن، وأما مسألة المس من غيرها فسيأتينا فيها فرع مستقل إن شاء الله، لكننا نتكلم الآن عن قراءة القرآن. فصاحب الحدث الأصغر يجوز له أن يقرأ القرآن بالدليل الأثري والنظري. أما من الأثر ففي صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وأعظم ما يذكر الله به قراءة كتابه، قراءة كتاب الله عز وجل. وأما من النظر فلأن المتقرر في القواعد أن المحدث في أحكامه كغير المحدث، ولا نعلم دليلا يدل على أن صاحب الحدث الأصغر ممنوع من قراءة القرآن، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحجبه شيء عن قراءة القرآن خلاء الجنابة. خلاء الجنابة. فإن قلت: وما حكم قراءة القرآن لصاحب الحدث الأكبر؟ فأقول: لا بد في الإجابة من التفصيل. أما قراءة القرآن بالنسبة للحائض والنفساء فلا أعلم في الدنيا دليلا صحيحا يمكن الاعتماد عليه يدل على تحريم القراءة عليهما. وكل حديث في نهي الحائض عن قراءة شيء من القرآن فإنه لا يصح، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. فحيث لا دليل يدل على منع الحائض من قراءة القرآن فإنها في هذا الحكم كغير المحدثين، لأن الأصل براءة ذمتها، ومن عمر ذمتها بالمنع من القراءة فهو مطالب بالدليل الدال على هذا الإعمار، والأصل الجواز. فأصح الأقوال في مسألة قراءة القرآن للحائض هو أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، سواء أكانت مدرسة مضطرة أو محتاجة، أو كانت تقرأه من باب وردها اليومي، لا بأس ولا حرج عليها في ذلك. وحيث قررنا بأن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن إذ لا دليل يمنعها، فكذلك نلحق بها النفساء، فالنفساء أيضا يجوز لها أن تقرأ القرآن إذ لا دليل يمنعها، والمحدث في أحكامه كغير المحدث إلا فيما خصه النص، ولا نعلم نصا يخص الحائض ويخرجها عن هذا الأصل أو عن هذا الضابط أو عن هذه القاعدة. واختار هذا القول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي يفتي به سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز، وأيضا فضيلة الشيخ محمد رحم الله الجميع رحمة واسعة. وبينت لكم لماذا أفتوا به. وأما بالنسبة للجنب فلا أعلم خلافا بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا بين أئمة المذاهب الأربعة وأتباعهم في أن الجنب ممنوع من قراءة القرآن، فهو قول عامة العلماء وجماهير الأمة، بل وحكي إجماعا. تفضل. أنا أعرف من الذي يدل في ذلك. وقد أفتى بذلك جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وأمير المؤمنين الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكذلك فقيه الصحابة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكذلك أفتى به سلمان الفارسي وأبو سعيد الخدري، وجمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة، فكان إجماعا. ولا نعلم عن أحد من السلف الأوائل أنه قال بجواز قراءة القرآن للجنوب، حتى ذهب الإمام الكاساني من الحنفية إلى أنه قول عامة العلماء، حتى جاء رجل يقال له داود الظاهري أبو سليمان رحمه الله وقال بجواز قراءة الجنوب للقرآن إذ لم يصح في النهي عن قراءته للقرآن حديث، وتابعه على ذلك الأئمة الظاهرية من ابن حزم وأتباعهما، وهو قول بعض المحققين المعاصرين في زماننا، ولكن الحق إن شاء الله هو ما أفتى به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفقت عليه المذاهب الأربعة، فقد ذهب المالكية وأتباعه، الإمام مالك وأتباعه، والإمام أبو حنيفة وأتباعه، وكذلك الإمام أحمد والشافعي وأتباعهما إلى القول بأن الجنب ممنوع من قراءة القرآن. وعلى ذلك ما في السنن من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنوبا، وهذا الحديث أخرت الاستدلال به لكثرة المقال في إسناده، وهو لا ينزل إن شاء الله عز وجل عن عتبة الحسن، فقد بلغ عتبة الاحتجاج به، وإن لم يسلم لنا الاحتجاج به فلا أقل من أن نستدل بفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبالإجماع إن سلم لنا ذلك، لأن الصحابي إذا قال قولا في مظنة الانتشار والاجتهاد في الأمة ولا يعرف له منكر أو مخالف من الصحابة فإن قوله يأخذ حكم الإجماع، وإن لم يسلم لنا بأنه إجماع فهو قول صحابي لم يعارض نصا ولم يخالف صحابي آخر فهو حجة، فإذا استدل به كيف ما شئت، قلب هذا الدليل كيف ما شئت فإنه حجة. فالحق عندي إن شاء الله في هذه المسألة هو ما ذهب إليه أكثر الأمة بل عامة الأئمة قبل داود الظاهر من أن الجنب يجوز له أن يقرأ القرآن، لا يجوز له أن يقرأ القرآن. فإذا وجد الدليل الفاصل بين المحدث حدثا أكبر وهو الجنابة وبين غير المحدث، فحيث وجد الدليل الذي يخصصه فإننا نقول بمقتضى الدليل. فإن قلت أولم يثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أجاز للجنب أن يقرأ القرآن، الجواب روي عن ابن عباس ذلك ولكن في إسناده عنه مقال، ولئن سلمنا فإنه لا يجوز فهمه على أنه يقرأ القرآن بإطلاق، وإنما ابن عباس قال وإن قرأ الآية أو الآيتين في ورده فلا بأس، فإذا أجاز له أن يقرأ الآية أو الآيتين في جملة أذكاره وأوراده، لأن الإنسان محتاج إلى قول أذكار الصباح والمساء، ومن جملة أذكار المساء قراءة آية الكرسي مثلا. فابن عباس إن سلمنا صحة الإسناد له لا يقول بجواز قراءة الجنب للقرآن كما فهمه الظاهرية ومن تابعه، وإنما أراد بها الآية أو الآيتين التي يحتاج إلى قراءتها في أوراده وأذكاره، فلا يعتبر قوله هذا مخالفا لما أفتى به من ذكرتهم، فلا يعتبر قوله هذا مخالفا لمن ذكرتهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن أفتوا بالمنع. فإن قلت وهل يجوز للجنب أن يقول من الأذكار ما وافق قرآنا كبسم الله الرحمن الرحيم، فإنها وافقت قول الله عز وجل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وكقوله الحمد لله فإنها وافقت قوله الحمد لله رب العالمين، وقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وافقت قوله فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وأيضا سبحان الله وافقت قوله حين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. أحسنت، ما كان في ذهني هالآية، كان في ذهني غيره. فهل يجوز للجنب قول ما وافق القرآن من الأذكار؟ الجواب: إن المتقرر عند العلماء أن الأمور بمقاصدها وأن الأعمال بنياتها، فإذا قالها الجنب وقصد بها قراءة شيء من القرآن فيحرم عليه ذلك في أصح القولين، لا يجوز له ذلك. وأما إذا قرأها الجنب لا على أنها قرآن، وإنما هي على أنها من جملة الأذكار الثابتة في هذا الموضع المخصوص، فلا بأس ولا حرج عليه في ذلك. فإذا الحكم يختلف باختلاف نيته ومن طوى عليه قصده، ومن طوى عليه قصده. فإن قلت: وهل يجوز للجنب أن يقرأ التوراة والإنجيل باعتبار أنها من كتب الله عز وجل؟ الجواب: لا تأخذ التوراة والإنجيل التي في أيدي اليهود والنصارى في هذا الزمان حكم كلام الله عز وجل، ولذلك نحن منهيون عن قراءتهما، كما قال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، والحديث معروف. وقد منع العلماء رحمهم الله تعالى من قراءة التوراة والإنجيل، فإذا ذهبت عنهما تلك الحرمة ولم يعد لهما ذلك التعظيم، إنما ذلك يعود إلى أصلهما قبل دخول يد التحريف فيهما. فالتوراة والإنجيل باعتبار أصلهما من كتب الله ولا ينبغي للجنب أن يقرأها، لكننا الآن لا نجزم بأن ما نقرأه فيها من كلام الله، لأن يد اليهود والنصارى بالتحريف قد امتدت لهما، ولذلك فقد حرفت كما قال الله عز وجل: يحرفون الكلمة عن مواضعه. والآيات في إثبات تحريف اليهود للتوراة والنصارى للإنجيل كثيرة جدا في القرآن، وقد أجمع العلماء على ثبوت التحريف فيهما بكثرة، فلم يبق من كلام الله عز وجل إلا النزر اليسير، فأكثر ما في أيديهم الآن إنما هي التوراة المحرفة والإنجيل المحرف، فلم يبق من التوراة والإنجيل إلا اسمهما وشيء من رسمهما فقط، وإلا فأكثرهم قد دخلت له يد التحريف. وبناء على ذلك فلو أن الجنب أراد أن يراجع كان عالما وأراد أن يراجع مسألة في التوراة والإنجيل ليرد على من ينفي عنهما التحريف، فلا نرى بذلك بأسا، لأنهما لا تحمل من الاسم أو من التوراة والإنجيل إلا مجرد اسمهما فقط، وشيء من رسمهما بقي لم يغير. فإن قلت: وهل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن؟ ولا خليها نجيب مسألة من بداية. ومن الفروع أيضا، ما حكم مس المحدث للمصحف؟ نجيب المسألة من بداية أحسن. ما حكم انتهى الوقت؟ كم بقي؟ ما حكم مس المحدث للمصحف؟ فأقول في ذلك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والقول الصحيح والرأي الراجح المليح إن شاء الله تعالى هو تحريم مس المصحف لأحد من المحدثين أيا كان حدثه، سواء أكان حدثه من قبيل الحدث الأكبر أو كان حدثه من قبيل الحدث الأصغر. فالمحدث لا يجوز له أن يمس المصحف مطلقا، يعني أن يقلب أوراقه أو يحمله، لا لا يجوز له لا تقليب أوراقه بالمس ولا حمله. فيد المحدث لا يجوز أن تباشر صفحة المصحف. فإن قلت ولماذا أخرجت المحدث بهذا الحكم عن غير المحدث، فأقول لوجود الدليل، وهو قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون. فإن قلت أولا يراد بالضمير هنا اللوح المحفوظ، الجواب لقد اختلف السلف رحمه الله تعالى في مرجع الضمير في قوله لا يمسه، أو يرجع على القرآن الذي ذكر سابقا إنه لقرآن كريم، أو يرجع على اللوح المحفوظ المذكور في قوله في كتاب مكنون. والمراد بالكتاب المكنون أي اللوح المحفوظ. فبسبب اختلاف العلماء في مرجع الضمير اختلفوا، فمن أهل العلم من رد الضمير إلى اللوح المحفوظ وجعل المراد بقول الله عز وجل المطهرون أي الملائكة. وعلى هذا المعنى أو على هذا التفسير تكون الآية خارجة عن محل النزاع أصلا. ومن أهل العلم من حمل الضمير على من رد الضمير إلى القرآن وفسر قول الله عز وجل المطهرون أي المتطهرون من الحدث. وعلى هذا التفسير يصلح الاستدلال بها على مسألتنا. فأنت ترى أن السلف اختلفوا في هذا الأمر، فأي القولين أرجح؟ فأقول إن المتقدر عند العلماء أن الخلاف ينقسم إلى قسمين، إلى خلاف تنوع وإلى خلاف تضاد. فخلاف التضاد هو الذي لا يمكننا أن نحمل بعض الأقوال فيه على بعض ولا أن نؤلف ونجمع بينها، وأما خلاف التنوع فهو الذي نستطيع فيه أن نجمع بين الأقوال كلها ونؤلف بينها ولا نترك شيئا من الأقوال المنقولة عن المفسرين رحمهم الله تعالى. فإن قلت وهذا الخلاف أهو من قبيل خلاف التنوع أم خلاف التضاد، فأقول في أصح القولين أنه من خلاف التنوع لا من خلاف التضاد، بمعنى أن المتقرر في أكبر قاعدة من قواعد التفسير أن اللفظ في القرآن إذا احتمل معنيين لا تنافي بينهما حمل عليهما، أن اللفظ القرآني إذا احتمل معنيين أو أكثر لا تنافي بينهما أي لا يلزم من حمله على هذا المعنى أن يتنافي مع حمله على المعنى الثاني، فإننا نحمله على القولين جميعا ونجعل كلا القولين صحيحا، ونجعل كلا القولين صحيحا. ولذلك فالقول الأصح عندي في هذا في هذا في هذه المسألة هو أن يحمل أن تحمل هذه الآية على التفسيرين جميعا، فنقول المطهرون يراد به الملائكة والمتطهرون من الحدث، والضمير يصمد عوده إلى المرجعين القريب والبعيد. فإن قلت أولم يتقرر في قواعد التفسير أن الضمير يرد إلى أقرب مذكور، وأقرب المذكورين الآن هو الكتاب المكنون، وأبعد المذكورين هو القرآن، فكيف نحمله على البعيد والقريب معا؟ فأقول الجواب، أنتم معي ولا لا؟ ماشي معي في الترتيب؟ فأقول الجواب إنما نعمل بقاعدة رد الضمير إلى أقرب المذكورين إذا تنافى الحمل، إذا تنافى الحمل عليهما. فإذا كان حملنا على الضمير البعيد أو على المذكور البعيد يتنافى مع حمله على المذكور القريب، فهنا لا بد من مرجح، وهو أن قربه يرجح الحمل عليه، لكن إذا كان حمله على البعيد لا يتنافى مع حمله على القريب، وحمله على القريب لا يتنافى مع حمله على البعيد، فإن الأصل أن نحمله على المرجعين جميعا. فإذا تعدد مرجع الضمير مع عدم التعارض فهو أولى من توحيد مرجعه. إذا تعدد، نعيدها، إذا تعدد مرجع الضمير مع عدم التعارض بينهما فهو أولى من توحيده، أولى من عبدي على واحد. فقلت ولماذا؟ نقول لأن أعظم الكلام وأفصح الكلام ما هو؟ لأن أعظم الكلام وأكبر البلاغة وأعظم البلاغة في أي شيء؟ في كتاب الله عز وجل. واللفظة إذا صار يراد بها معنيا فهي أدخل في البلاغة من اللفظة التي لا يراد بها إلا معنى واحد. فإذا حملنا هذه اللفظة وهي الضمير يمسه على مرجعين وجعلناه دالا على معنيين جميعا فهذا أدخل في البلاغة وأعظم في الفصاحة من حملنا له على معنى واحد. هذه واضحة بعد؟ ليست واضحة لنا أبدا. أكيد. لماذا رجحنا حمل عبده على الضميرين على المرجعين؟ كان حمله على القريب، إذا كان حمله ضمير، إذا كان حمله ضمير، عدناه على القريب، كان لا يتنافى لحمله على البعيد. أنا بلفت شوي بخلصنا. البعيد قريب. ضمير قرينا على حمله على كلمة بأنه لا يتنافى. أنا بسألك جواب، بسم الله الأخوة أنا بسألك جواب، هل الضمير هنا يرجع على واحد ولا على الأمرين جميعا؟ طيب لماذا أرجعته على الأمرين؟ لأنه لا يتنافى. طيب وهل حمله على الأمرين أولى من حمله على الواحد؟ لما؟ أدخل في بلاغة القرآن وفصاحته، كون اللفظة الواحدة من القرآن تدل على جمل من المعاني فهذا أدخل في البلاغة، أدخل في البلاغة وأعمق في المعنى. ولذلك تجد الرجل البليغ يختصر لك الكلام الكثير في جمل يسيرة لو أنك فصلتها لوجدتها عن خطبة الرجال اللي قاعد يساعده. هذا جاوب، ها قام يقلب الكلام كما يقلب الخباز العجين ويدخل بعض الكلمات في بعض ثم يخرج العشر كلمات في عبارة واحدة، وهذا من قوة البلاغة. وأعظم البلاغة بلاغة القرآن، وأعظم الفصاحة فصاحة القرآن. فإذا من باب إقرار هذا الأصل القرآني وهو بقاء القرآن على بلاغته نجعل الضمير يعود إلى الأمرين جميعا. انتبه. ويؤكد هذا أي ويؤكد أن الضمير يرجع إلى القرآن أيضا قوله بعد ذلك تنزيل من رب العالمين. إيش اللي نزل من رب العالمين؟ اللوح المحفوظ ولا القرآن؟ فصار قبل الضمير ذكر القرآن وبعد الضمير ذكر القرآن، والسياق يفسر الإجمال في الضمائر، والسياق يفسر الإجمال في الضمائر. يعني كأننا نقول لأصحاب الطرف الثاني ترى السياق يرجح عوده إلى القرآن. انتبهوا، السياق يرجح عوده إلى القرآن لأنه ذكر القرآن قبل إنه لقرآن كريم، وذكر القرآن بعد تنزيل من رب العالمين. وش اللي تنزيل من رب العالمين؟ يرجع الضمير في تنزيل، تنزيل من رب العالمين يعني هو تنزيل من رب العالمين. ما هو؟ اللوح المحفوظ للقرآن. فالضمير هنا رجع إلى المذكور البعيد، والأصل اتحاد عود الضمائر في الآية الواحدة. إذا عاد الضمير في الآية الواحدة الأول فإنك ترجع بقية الضمائر لنفس المرجع الأول. ذكرنا يا أخوان هذا بأدلته وتفاصيله في دورة قواعد التفسير، بس مشكلكم أنتم ما تراجعون، المشكلة أنكم لا تراجعون، وهي موجودة في اليوتيوب، موجودة في الصفحة في القناة، راجعوا هذه القواعد لأنها بلسم الشفاء عند وجود الخلاف بين المفسرين. فإذا القول الصحيح أنه أن هذه الآية يصح الاستدلال بها على هذه الأصول والقواعد التفسيرية التي ذكرتها. وروى الإمام مالك في الموطأ من حديث أبي بكر بن عبد الله بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا الكتاب قد تلقته الأمة بالقبول فلا ينزل عن رتبة الاحتجاج، إلا أن العلماء وإن سلموا به فقد أوردوا عليه إشكالا، وهو أن كلمة طاهر هنا إنما يراد بها الطهارة الباطنية لا الطهارة الظاهرية. الطهارة الباطنية يعني الطهارة من نجاسة الشرك، ليس المقصود بها الطهارة من الحدثين. فقالوا لا يمس القرآن إلا مسلم، ويؤكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن لأرض العدو مخافة أن تناله أيديهم وهم كفار. فإذا قوله إلا طاهر يراد به إلا مسلم، وهو ضد قول الله عز وجل إنما المشركون نجس. وكذلك يفسره قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن وفي رواية المسلم لا ينجس، يعني أنه طاهر. فإذا حملوا لفظة طاهر في هذا الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر على الطهارة الباطنية أي من نجاسة الشرك، فهل هذا الحمل صحيح؟ الجواب هو حمل محتمل ولكنه ليس بصحيح مع وجود الاحتمال، إلا أن القول الصحيح أن الطاهر في الحديث يحمل على الطاهر من الحدثين. فيقول ولما؟ فنقول لأن المتقدم عند العلماء أن الأصل هو حمل اللفظ على ظاهره المتبادر للذهن، ولا يجوز لنا أن ننتقل عن هذا الظاهر إلى معنى آخر إلا بوجود دليل أو قرينة. ولا أقرب المتبادرين للذهن عند لفظة طاهر إنما هي الطهارة الصغرى لا الطهارة الكبرى، أقصد الطهارة الصغرى من الحدث الأكبر والحدث الأصغر لا الطهارة الكبرى من حدث الشرك. فإنك لو سمرت لفظة طاهر متطهر تطهر تطهري واستعمالاتها في الكتاب والسنة لوجدت إنما أنها تستخدم في حق من يتطهر من الحدثين. فإذا الأصل بقاء المعنى في هذا الحديث على تلك المعاني المقصودة في مواضع أخرى، لأن العلماء يقولون إن الأصل هو البقاء على الظاهر، وجعلنا المعنى الظاهر في قوله إلا ظاهر أي الطهارة من الحدث، لأن الشارع يستعمل لفظة طاهر في أكثر المواضع إن لم يكن في كلها على الطهارة من الحدث. وعندكم قاعدة مفيدة جدا في تفسير النصوص تقول إذا جرى عرف الشارع على استعمال لفظ في معنى، إذا جرى عرف الشارع على استعمال لفظ من الألفاظ في معنى من المعاني في أغلب المواضع، ثم اختلف العلماء في معنى هذه اللفظة في موضع من المواضع، فالأصل حمل معنى هذه اللفظة المختلف فيها على ما هو معروف من استعمال الشارع لها. يعني مثلا قال الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ما المقصود بالمتطهرين؟ أي المتطهرون من الحدثين. وكذلك قول الله عز وجل ولا تقربوهن حتى يطهرن أي من الحدث، فإذا تطهرن أي من الحدث لا تقربي البيت لا تطوفي بالبيت حتى تطهري أن طهر بيتي أي من النجاسة، هذا في الظاهر. فإذا غالب استعمالات الشريعة لمادة طهارة إنما يراد بها الطهارة من الخبث أو من الحدث، هذا غالب استعمالات الشريعة في مادة طهرة. فإذا اختلفنا في موضع ورد فيه الطهارة أو طهرة، اختلفنا في موضع، هل يراد بها الطهارة التي جرى عليها عنف الشارع أو يراد بها معنى آخر مستقل جديد؟ فهمتم هذا؟ فإن الأصل هو حمل هذه اللفظة المختلف فيها على ما جرى به عرف الشارع من المعاني عند استعمالها. فكما أن الشارع في لفظة طهرة وما تصرف منها في مواضع كثيرة من الكتاب والسنة إنما يستعملها في الطهارة الطاهرية من الحدث، فكذلك خلافهم، فكذلك نحمل لفظة طاهر في قوله لا يمس القرآن إلا طاهر على ما جرى به عرف الشارع من هذا الاستعمال، وليس هناك قرينة تنقلنا عن هذا العرف الاستعمالي إلى موضع، إلى شيء آخر، إلى شيء آخر. مثال آخر، لفظة الجن، لفظة الجن إذا استعملها الشارع ماذا يقصد بها في الكتاب والسنة؟ الجن المعروف ذرية إبليس، ذرية إبليس هذا يقصد بها ذرية إبليس. ترى الشيطان وصف مو بنسب، إذا قالوا هذا من شياطين الجن ليس قبيلة ولا نسب، وإنما أوصاف بسبب شدة تمردهم وعدوانهم صاروا شياطين. ولذلك الإنس إذا اشتد تمرده وعصيانه صار شيطان، شياطين الجن والإنس، وإلا فالنسل يصفون بأنهم جن، فالجن باعتبار النسل والشيطان باعتبار الأوصاف المكتسبة مثل التمرد أو المانت. ففرقوا بين ما كان من جنس وفرقوا بين ما كان إضافة وصف. فإذا إذا استعمل الشارع لفظ الجن فيقصد به ماذا؟ ذرية إبليس. طيب هذا في كل المواضع ولا لا؟ وما خلقت الجن والإنس يعني ذرية إبليس، يا معشر الجن والإنس، وآيات كثيرة قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، في كل المواضع من الكتاب والسنة استعمل الجن في ذرية إبليس. طيب في قول الله عز وجل وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، اختلف العلماء في تفسيره، فمنهم من حمل الجنة على الملائكة ومنهم من حمل الجنة على الجن المعروف. هذه القاعدة التي نحن بصدد شرحها، وهي أن اللفظة إذا اكتسب معناها عرف استعمال القرآن، كان القرآن يستعملها في معنى معين ثم اختلفنا في معناها في موضع من المواضع، فالأصل أن نحمل معناها في هذا الموضع على العرف الدارج إلا إذا وجدت قرينة تصرفنا إلى المعنى الثاني. ولذلك فالقول الراجح في معنى الجنة هنا أنه الجنة المعروفون، والذي يحملهم على الملائكة لابد أن يأتينا بالدليل. وموضع الخلاف في كتب التفسير، لكن أنا أريد أن أضرب لكم مثالا على ما أريد إثباته هنا. فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، وإن اختلفوا في تفسير الطاهر إلا أن الأصل في عرف استعمال الشارع لهذه اللفظة يجعلنا نرجح أن الطاهرة يراد بها الطهارة من الحدث. فهمتم وجه الاستدلال؟ ما أظنكم فهمتم. لا فهمنا. طيب ومنها كذلك أن نستدل بقول ابن عمر وهو صحابي قال ولا يمس المصحف إلا على طهارة. هذه الدليل، هذه الأدلة الأثرية استدللنا بآية قرآنية وبحديث مرفوع وبأثر عن صحابي. وهناك أدلة نظرية وهي أن الواجب على المسلم تعظيم كتاب الله عز وجل وعدم امتهانه، وأن يخص هذا القرآن بجمل، ولذلك خص هذا القرآن بجمل كثيرة من الأحكام، ومن جملة ما يدخل في تعظيم كلام الله وكتابه أن يمنع المحدث من مسه. فإذا المنع، منع المحدث من مس المصحف ليس بشيء غريب على الشريعة، لأن الشريعة جرى عرفها على تعظيم القرآن وعدم امتهانه. فتأيد الدليل النظري والدليل بالدليل الأثري وأنتج لنا هذه هذا الترجيح وهي أن المحدث على وجه الإجمال والعموم لا يجوز له أن يمس المصحف، لا يجوز له أن يمس المصحف. فإن قلت ولعلنا نقف عندها، وهل من على بدنه أو ثيابه نجاسة؟ وهل يجوز لمن على بدنه أو ثيابه نجاسة أن يمس المصحف؟ فنقول الجواب هو الدرس في الدرس القادم إن شاء الله. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.